حط تمسك بيديك ربتيك. يوم الشيخ ابراهيم كده ورينا ركوع تمسك ربتيك بيديك. تعالى انا الشباب شوف واتجه اليه وشوف الركوع تتاكل وتخلي راسك محل ظهر مستوي. اركع امامه كده ايوه جبط شويه تمام. ادم ايه ايوه الظهر في مستوى الايه الراس. هذا ورد. تقول عائشه كان يبقى صلى اذا ركع ووضع على ظهره ثوب من ماء لا ينسى. خدت بالك هكذا ثبت عن عائشه والامام جزاك الله خير. ذلك انما توطي لي رجلك او ترفع لي رجلك او تعمل لي صنم الجمل كده ما ينفعش. لان هذا ليس ركوعا صحيح ليس ركوعا صحيح. طب وانت راكع وانت راكع ماذا تقول؟ تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاثة خمسة سبعة عشر انت وكرمت بك قادر وتوبح تهب حصل. او تقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك ركعت ولك اسلمت وبك امنت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. بعض الناس يخطئ خطأ جما او خطأ شنيعا في الركوع. ماذا يصنع؟ يهتز اهتزازا متعمدا يقول ايه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي ويهز نفسه. ليه؟ يقول لك فيه بضرد فاشل هو ده خشوع. بل ينبغي ان يتأدب الانسان في الصلاة فيركع ساكنا بين يدي الله. بما هو مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكنوا في صلاتكم اسكنوا في صلاتكم. طيب وبعدين يقول سمع الله لمن حمده. بعض الناس لما يقول سمع الله لمن حمده يرفع بصره للسماء. يقول كده اشكر الله في الخطأ اللي يقع فيه الناس سمع الله منه. شوف يرفع بصره. أول الحركة دي حصلت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناسا يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة فقال لينتهين أخواننا عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم تخطفن أبصارهم. بعض الناس ما يرفعش بصر بس ينحني ورا في الإسلام. لا لازم تقول سمع الله محمد وتقف حتى يعود كل عضو إلى مكانه. واضح؟ وبصرك في محل السجود. قم بقى ورينا الصح كده شهرين. تمام بصر محل السجود. لا رفع رجلته ولا بص يسته. تفضل أحسن. سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد. أو ربنا لك الحمد من غير واو. لكن بعض الناس يقول ربنا ولك الحمد والشكر. زيادة الشكر هذه لم تثبت فيما أعلم في أي طريق من طرق الحديث. ولذلك فهي بدعة. ربنا ولك الحمد والشكر بدعة. وإنما تقول أي دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. فتقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وكما يحب ربنا لنفسه وعلا. أو ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا بشيء بعد أهل الثناء والمدح أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك. واحد يقول يا دعاء طويل ما عندكش دعاء قصير كده ممكن نقوله قاسي. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أحيانا لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد. وينبغي أن تغير بين الدعاء. مش طول عمرك بقى عاجز في الطالب يقول ربنا لك الحمد وخلاص. لا لازم تغير بين الدعاء عشان يكون في تدبر وخشوع. مرة تقول ربنا لك الحمد ومرة ربنا ولك الحمد لله ومرة لرب الحمد لرب الحمد عشان يحصل فيه استحضار للقلب. إن القلب إذا تعود على دعاء واحد غافل عنه اللسان يتردد والقلب غافل. طيب بعض الناس لما يقول سمع الله لمن حمده يقوم يرفع يديه على هيئة الدعاء وهذا خطأ. ورينا كده شفرين كنا عاوزين فيديو نصورك معلش. سمع الله لمن حمده ايوه ربنا ولك الحمد يرفع ده صح ولا غلط يا رجال؟ غلط. انما الصح يعمل ايه؟ يرفع يديه كهيئة التكبير تمام احسن. ثم يسجد. تسجد ازاي؟ اذا سجد الامام فاسجد بعد ان يسجد الامام. واضح؟ يعني بعض الناس بيسجد مع الامام، الامام بيسجد وبيسجد وراه، هذا خطأ. فينبغي ان ننتظر حتى يسجد الامام ثم تسجد. يعني احنا مثلا في صلاه المغرب النهارده في مسجد السر وهنا لو واحد خدنا بكاميرا كده والامام بيسجد قدامنا، الامام بيقول الله اكبر والمسجد وراه، يعني الامام لسه ما وصلش للارض والناس وراه برضه لسه ما وصلش للارض، هذا خطا. فينبغي ان نظل وقوفا حتى يقول الامام الله اكبر ويصل بجبهته الى الارض ثم ننحني حينئذ فنسجد بعده. والدليل على ذلك ما راه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده ثم سجد لا يحني أحد منا ظهره لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يفر من بعده سجدا. وفي رواية مسلم لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يفر من بعده سجدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا سجدت على الأرض فأنت مأمور بالسجود على سبعة أرجل، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أرجل، وأشار وقال الأنف وأشار إلى الجبهة والأنف يعني، واليدين والركبتين والرجلين أو قال وأطراف القدم. يبقى عندنا الآن الجبهة الواحد واليدين ثلاثة، يدين والركبتين خمسة، وأطراف القدمين كم؟ سبعة. سبعة. تعال شوف الأخطاء اللي تقع في السجود. من الأخطاء اللي تقع في السجود أن بعض الناس يسجد على جبهته ويرفع أنفه عن الأرض، وهذا خطأ، ولما بعد يكون الجبهة والأنف في محل واحد الاثنين مع بعض على الأرض، لازم الأنف والجبهة يلامسان الأرض بل ويتمكنان من الأرض. من الأخطاء في السجود أيضا أن بعض الناس إذا سجد ضم نفسه، ضم ذراعيه وفخذيه وبطنه، وهذا ينافي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي نفسه في السجود، يجافي فخذيه عن بطنه ورجليه عن فخذيه وجنبيه وذراعيه عن جنبيه. شوفوا رفع ورد ورنا كده السجود من الخطأ الصحيح، مش لازم القبلة، أقول تامي الناس ماشي تفضل أجل ضم نفسك كده، أي هذا الضم اللي أنت شايفه كده الكوع محصل للفخذ هذا خطأ، والصحيح ايوه يجافي فخذيه عن جنبيه عن رجليه وبطنه عن فخذيه وذراعيه عن جنبيه، هذا هو السجود الصحيح. ومن الاخطاء في السجود ان بعض الناس لما يسجد يفرق بين قدميه، وهذا خطا، والصحيح ان تلصق قدميك، وريني كده قدميك، وريهم قدميك، القدمين ملتصقتان كده خطا وكده صح تمام. في اخطاء يقع فيها كثير من الناس في السجود، معلش كنا عاوزين طلبيزه كبيره كان يقطع الطلبيزه يورينا، لكن مره ثانيه يبقى من الأخطاء القدمان منفرجتان في السجود، هذا خطأ، والصحيح أن القدمين متسقطتان. ومن الأخطاء في السجود بعض الناس يخلي طوابع رجليه عكس القبلة، والمفروض الطابع إلى القبلة، طابع رجليه إلى القبلة، كما ثبت عن عائشة عند النسائي أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأصابع قدميه متجهة إلى القبلة، أصابع القدمين متجهة إلى القبلة. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس إذا سجد فرش ذراعيه، يعني فرج ذراعين، يعني وضع الذراعين الذراع كله كده على هو ساكت، وهذا خطأ. صحيح انك ترفع ذراعك وتخلي ايدك بس للعرض، ترفع ذراعك عن الارض، لما رواه البخاري من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفترش احدكم ذراعيه افتراش الكلب وهو ساكت. شوف لا يفترش احدكم في السجود ذراعيه افتراش الكلب، والعياذ بالله لازم ترفع ذراعيك وانت. هناك حديث رواه البخاري ده جميل جدا في صفه النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأه عليكم. روى البخاري عن أبي حميد السعدي قال كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، هصر يعني ثناه باستواء من غير تقويس، ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض لهما إذا، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا سجد في ركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، إذا جلس في ركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعد. طيب أنت الآن سجدت سجودا صحيحا، ماذا تقول أنت ساجد؟ سبحان ربي الأعلى ثلاثا، أو اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالق، وتدعو بما تشاء وما تحب أن تسجد. إذا قمت من السجود تقول الله أكبر، وتجلس بين السجدتين تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، أو تقول الدعاء الآخر رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واغفرني، ثم تسجد السجدة الثانية، ثم تقوم فتجلس للتشهد. في أخطاء تقع في التشهد، يعني بعد ما تقرأ ركعتين تجلس في التشهد الأوسط، وبعد أربع ركعات أو ثلاث ركعات تجلس في التشهد الأوسط. ما هي الأخطاء في التشهد؟ أن بعض الناس يشير بأصابع الاثنين في التشهد على خط، بل تشير بإصبع يدك اليمنى فقط، السباحة مرفوعة والوسطى مع الإبهام مضمومة على هيك حلقة كده، والسباحة مرفوعة. في بعض الناس بيرفع يده عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويحطها ويقومهاش بعد كده، وهذا خطأ. والصحيح أن هناك هيئتين ثابتتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحرك صوابعك إزاي كده، الهيئة الثابتة في مسلم الإمام أحمد سالم جيد أنك تعمل كده حلقة هي وتسبحها مرفعي، تحركها بس ما تتناش عن القبلة كده، لا تحركها كده وهي متجهة فوق وتحت، عشان بعض الناس تعمل كده كده يبقى أنت فوز الصبع ده راجع على غير القبلة، لا تحركه مع أنه متجه للقبلة تحريكا شديدا، كما سأل الإمام أحمد إنها أشد على الشيطان من الحديد، من أول التشهد إلى آخر حتى الدعاء، هذه هيئة.